بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 80 من البداية والنهاية. أي ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لها هي وقومها من دون الله سبحانه وتعالى اتباعا لدين آبائهم وأسلافهم، لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على ذلك. وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج، وعمل في ممره ماء، وجعل عليه سقفا من زجاج، وجعل فيه من السمك وغيرها من دواب الماء، وأمرت بدخول الصرح، وسليمان جالس على سريره فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقد قيل إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان وأن تبدي عن ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها، وخشوا أن يتزوجها لأن أمها من الجان فتسلط عليهم معه. وذكر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة، وهذا ضعيف. وفي الأول أيضا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. إلا أن سليمان عليه السلام قيل إنه لما أراد إزالته حين عزم على تزوجها سأل الإنس عن زواله، فذكروا له الموسى فامتنعت من ذلك، فسأل الجان فصنعوا له النورة. ووضعوا له الحمام، فكان أول من دخل الحمام، فلما وجد مسه قال من عذاب. أعيد، قال أوهم من عذاب، أوهن قبل ألا ينفع أوه. رواه الطبراني مرفوعا وفيه نظر. وقد ذكر الثعلبي وغيره أن سليمان عليه السلام لما تزوجها أقرها على مملكة اليمن وردها إليه، وكان يزورها في كل شهر مرة فيقيم عندها 3 أيام ثم يعود على البساط. وأمر الجان فبنوا له 3 قصور باليمن، غمدان وسالحين وبيتون، فالله تعالى أعلم. وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان لم يتزوجها، أعيد أن سليمان لم يتزوجها بل

قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال بعض العلماء لما ترك الخيل لله سبحانه وتعالى عوضه الله سبحانه وتعالى عنها بما هو خير له منها، وهو الريح التي كانت غدوها شهر ورواحها شهر، ورواح عيد التي كانت غدوها شهرا ورواحها شهرا، كما سيأتي الكلام عليها. كما قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء وكانا يكثران السفر نحو البيت. قالا أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجعله يعلمني مما علمه الله عز وجل، وقال إنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين هاهنا آثارا كثيرة عن جماعة من السلف، وأكثرها أو كلها متلقات من الإسرائيليات، وفي كثير منها نكارة شديدة، وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير. وقتصرناها هنا على مجرد التلاوة ومضمون ما ذكره أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره 40 يوما ثم عاد إليه، ولما عاد أمر ببناء بيت المقدس فبناه بناء محكما. وقد قدمنا أنه جدده، وأن أول من جعله مسجدا إسرائيل عليه السلام، كما ذكرنا ذلك عند قول أبي ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال مسجد بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. ومعلوم أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود عليهما السلام أزيد من 1000 سنة، دع 40 سنة. وكان سؤاله الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله بيت المقدس، كما قال الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا ثلاثا فأعطاه 2 ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة، سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ثم قال ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وقال في سورة صاد فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لما ترك الخيل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى أعطاه الريح، كلمة أعطاه من عندي أضفتها والله تعالى أعلم بصحتها في هذا الموقع، أعطاه الريح التي هي أسرع سيرا وأقوى وأعظم ولا كلفة عليه لها تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد من أي البلاد، كأن له بساطا مركبا من أخشاب بحيث إنه يسع جميع ما يحتاج إليه. هنا يمكن أن يكون الكلام ليس كما هو في الطباعة، وأتوقعه كان له بساط مركب من أخشاب بحيث إنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور، من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول والجمال والأثقال والرجال من الإنس والجن، الإنس والجان وغير ذلك، غير ذلك من الحيوانات والطيور. فإذا أراد سفرا أو مستنزها أو قتال ملك أو أعداءه من أي بلاد الله شاء، فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على البساط أمر الريح فدخلت تحته فرفعته، فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الرخاء فسارت به، فإن أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء بحيث إنه كان يرتحل في أول النهار من بيت المقدس فتغدو به الريح فتضعه بأستخرى مسيرة شهر فيقيم هناك إلى آخر النهار، ثم يروح من آخره فترده إلى بيت المقدس في الحاشية. واحدة صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء عليهم السلام، مسلم في الأقضية، النسائي في آداب القضاة. اثنان الصخر مدينة فارسية